السلام عليكم نعم، ورحمة الله. السلام عليكم أخي. حياكم الله شيخنا عبد المحسن. معكم حياك الله، إن شاء الله. ابنكم عبد الرزاق من تونس. شيخنا عندي سؤال وتفضلتم حياك بطرحه. الله، حسنا. شيخنا، تفضل يا أخي. هذه أخت تسأل، تقول قبل زواجها قامت بإجراء عملية لإزالة الغدة، وأخذت عليها جرعات علاج بنسبة 9%، ثم تزوجت وحملت، والمفترض أن تقوم بتقليل نسبة الجرعة حتى تصل 3%، لكنها لم تعدلها لعدم علمها بضرورة تعديلها. فهي تسأل، بارك الله فيكم، هل عليها إثم في وفاة ابنها بعد 10 أيام من ولادته بسبب ثقب في قلبه وأمراض أخرى ناتجة عن مضاعفات دواء الغدد التي تأخذه، إذ أنها لم تراجع الطبيب المختص وأخذت الجرعة من دون الرجوع إليه، وبعد سنة من وفاته سمعت بضرورة تعديل الجرعة عندما يحصل الحمل. وبارك الله فيكم. هذا بعد نسأل الله يعفو عنه وعنه، أو يعني الخطأ والنسيان والذكر عليه، جزاكم الله والله خير. أعلم. ليس عليها شيء شيخنا. حياك الله، ليس على شيء إن شاء الله. طيب شيخنا، تأذن بي يعني إرسال هذا السؤال لصاحبته؟ إيه، لا بأس، لا بأس. جزاكم الله خير وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله، حياك الله، حياك الله.